بالله عليكم، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن بلال بن رباح رضي الله عنه، بلال بن رباح العبد الأسود الحبشي مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. بالله عليكم، هل قال واحد من الصحابة: لا والله مو بكفو عبد الحبشي تسمعنا عليه في الجنة؟ قال الصحابة كذا؟ الله أكبر. نعم، يقول: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فيخبره بلال رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله، ما توضأت من ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب الله لي. سلمان الفارسي من فارس كان بين الصحابة رضي الله عنهم، لما ذكر كل واحد منهم أنه من قبيلة كذا وكذا، ماذا قال سلمان؟ قال سلمان رضي الله عنه: أبالإسلام لا أبني سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا نزيل هذه العصبية عن قلوبنا؟ ألا نبعدها عن قلوبنا؟ لا نقع في الإثم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا نحيي العادات الجاهلية؟ نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. نعم، اسمعوا يا عباد الله، رب العزة والجلال الذي خلق الخلق أجمعين جل جلاله وتقدست أسماؤه، يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا يا ربنا؟ لماذا يا إلهنا؟ قال جل وعلا: لتعارفوا. ثم قال: أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فصلها ربنا جل وعلا. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نراجع الحسابات. نعم.